على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. الآن القاعدة الأولى الآن قواعد الفقيه والمفتي قواعد الفقيه والمفتي هاي لك يا دكتور انتصار يلا القاعدة الأولى هاي القواعد نظمها الشيخ تقي العثماني الشيخ تقي العثماني أفاض معاصرين وأعتبرهم صفحة 59 اللي بعدين هي اليقين اللي بالشك وهي الأشياء يعني أنا لما ناقشنا كثير خلاص ما جينا نقف عليها 359 القاعدة الأولى لا يجوز الإفتاء لمن لم يتعلم الفقه لدى أساتذة مهر وإنما طالع الكتب الفقهية من الشيخ طبعا هاي كارثة كبرى جدا كارثة كبرى ولو استطعنا ان نرد الطلاب دائما نربطهم مع الاساتذه وانتم ترتبطون ويعني كل واحد منكم يعني ينبغي ان يكون اقل شيء عنده يعني يدرس ويدرس والدنيا يعني افضل ما فيها الدراسه والتدريس يكون لهم مجلس واحد اقل شيء يعني مجموعه الطلاب خمس طلاب يدرسوا ترى في مرحله التدريس ان تضبط وتتمكن اكثر من حد الدراسه ترسخ العلم وتتمكن فيه ويصبح لديك يعني ملكه راسخه تماما فالآن إن الغبط إن الدراسة تكون مع أستاذ هذا مهم جدا وليس أستاذ تأتي تريد أن تدرس إيش مالك ودرس حنبلي أنا أي شيء كل شيء عندي موجود هذا غلط إذا ما رأيت شخص متخصص في مذهب لا تعتمد عليه لا تثق بعلمه لأنه سيخلط لك بين المدى ويخلط لك بين المسائل نعم لما كان المسجد في هذا السابق كانت مكتبة مع مكتبة الدكتور مصطفى ضاط جنبك مصطفى ضاط رحنا إليه أنا وصديق إليه أنا وصديق إليه أحفادهم في الأحفاد رحنا إليه كل الدكتور نريد أن نتعلم مكتبة الحنفي معك قال إخوة في الحنفي رحنا في الدكتور صلى أنا ما قلنا رأسك قال هو أمكن مني وأفضل مني بكثير وهو تخصص هو في الحنفي رحنا إليه ورجل يعني ما شاء الله يعني منصف أرسل إليك وطالب بدنا ندرس معك ما أخذنا أن نقول تعالوا وندرسكم وخلص هذا يحترم هذا يحترم يعني أنا أقدر يعني مازال اليوم نحن نتكلم عن الدكتور صلاح يعني ما نوصل يعني الآن هي مش نواجهها إنه نحن في عرب عندنا جرأة عالية جدا يعني انه اي شيء تعال اي شيء تدرسه انا مستعد ايش فانا اشرح لك على ما افهم على هي كارثة هي مشكلة كبيرة يعني فالآن انظر ابن عبدالله انظر ماذا يقول عبارة يطلقون عباراتهم كثيرا في موضع اعتمادا على التقليد في محله وقصدهم بذلك أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم بطرق ليش دعاء واحد من ست جمعات زاحم بالفرصة شايف ما أقصد أساس الجامعات كم واحد من زاحم بالركب كم واحد من ذهب يعني إلى حلقات وزاحم يعني بالخطأ تجد واحد أو اثنين في الجامعة كاملة فالقصة حط ماذا أقصد وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبع العبارات يعني لا يحصل الفهم لك إلا كثرة مراجعة تتبع العبارات الأخذ عن الشيخ هاي لابد أن توجد لذلك عندما قلت علمهم كالعدم يعني لا أكون مبالغ ومع الأيام إن شاء الله أنتم تتعمقوا يعني تظهر لكم هذا الأمر الجميل وتتذكر بعض قصص يعني حكايات وكذا وكذا يعني وماذا كان يقولون لك في القاعات وماذا يقرر شيء احكي دعاء شو كنت تحكي هذا كان في احنا دكتور يعني يطلب منا ما نسأل سؤال لأنه كان عنده درس مباشر عند شيخه اللي قبلت عنده مذهب يعني في الخير موجود بس بقول بنصي بس مثلا تجد واحد ما غير كان في الصمور واحد كان يمشي مثلا وتجد نعم. أما للأسف الأكثر لا لا نجد هذا صح. آه. ممتاز. أنت تستخدم سكايب وأنت في بيتك ما لي مانع بس ما أستاذ يعني يعني أعطيني وسيلة تغني عن الأستاذ. يعني لو بدنا على اليوتيوب أنا أيضا يعني أحسن العدم بس. أحسن العدم. أحسن العدم. بس الفائدة لا تزيد عن 30%. إلا للدكتور إيمان ممكن تزيد. بس لا تزيد عن أكثر من 30%. هذا يسمون استعداد. أنت عندما تأتي وتركب وتنقل وتدفع فلوس وجهد وتجلس وكذا غير البرد الفضلتي وأنا يعني أؤمن بها كثير جدا لأن أؤمن أن العلم فتح من الله عز وجل يعني بالجهد الله يراك يعني مقبل عليه الاستعداد يحصل عندك تحفز واستعداد وقابلية إيش للتلقي بينما أنت جالس في البيت وتشرب شاي وبعد شوي بتغفي بعدين ترجع لورا شوي تسمع بعدين يعني يعني أحسن إلا شيء يعني كويس مفيد من المراجعة كويس إلا كذا بس لا ما في مقارنة بين الدرس الحي يعني إذا زدنا زدنا نوصل 50% يعني إحنا نحضر بعدين نرجع على الفيديو مثلاً للتكميل للتوصيل شخص ما حصلت له الفرصة يعني أنت مش حاصل له الفرصة مثلاً كتب أعطيه بس شو السائل كمان أعطيه لأن أنا أعيش هذه الأشياء كلها يعني يعني هو مثل موجود من قديم ومثل مثل متغير في شيء يعني احنا بحثنا في تهميها وتفصيلها وشرحها وبيان معناها ما في شيء صحيح تفضل المزن الشافعي هذا جاء كان الشيخ محمد الشيخ عبد الكريم مدرس يعني هو فاضل فأنا كنت أنا ما درست ما درست عليه بس كنت أنا أحب البركة هذا كنت أذهب دائما كل أسبوع يعني على الحضرة القادرية يعني وهو هناك في غرفة يجلس يعني أجلس هكذا نص ساعة ويأتي الناس البركة يعني يعني عمره كان 100 سنة تقريبا شيخ المدرس فأحب يعني أن أجلس يعني البركة والثناء كذا أجلس في غرفتي فكان له خادم اسمه صلاح فخادمه مرة يقول لي ماذا تدرس؟ قلت له في الماجستير والدكتوراه فقلت له كذا كذا قال الشيخ يقول يعني هذا هذه الجامعات يعني يضيعون أوقاتهم وعمرهم فيها وبعدها يتكبرون على عباد الله بحيث لا يبقى يجلسون في المسجد يصبح دكتور المهم أريد أن أقول لكم فيخبرني أحد أخونا يقول على الشهر الذي تقول يقول كيف أنه في هذا الزمان يريد أن يغير الشريعة لأنها فقط تغير الحديد أصبح بدل نركب الحمار نركب السيارة يعني الأحكام هي هي مجرد يعني ظهر الحديد يعني تغير حكم الشرعي كيف مقصودي يعني في الحقيقة عندما نتأمل الأحكام هي هي ما تغير شيء المرأة والرجل هم وهم الزواج والبيع في حقيقة في نفسها موجودة مش موجودة والمعاملات موجودة مش موجودة في مجرد رأينا شوية حديد سيارات تمشي في الطرق وطيارات وكل شيء أصبحنا نريد إيش عرف وضرورة وتغير زمان ونلغي الأحكام ونأتي بشيء إيش جديد يعني ففي عندنا نحن مشكلة أننا مغويثين يعني بس الحقيقة الأحكام كما هي يعني علاقة المرأة مع رجل زمن النبي عن زمن ماذا تختلف كثيرا لن تختلف هذا الشيء تربية يعني ثم تغيرت بس إيش معنى تحكمه تفضل ما لازم تريد تغني المزني كان خالد الطحاوي كان الطحاوي يدرس عليه فكان الطحاوي في البداية عنده شيء من التبلد فالمزني حاول أن يعزله من الحلقة أكثر من مرة أبى الطحاوي بعدين المزني قال والله لا يكون منك خيرا أقسم راح الطحاوي طبعا البلاد هاي كثير أنه بتكون ذكاء شديد أنا من شدة ذكائي ببقى أسأل الأستاذ أبقى أسأل لأنه عقلي ما تقبل أي معلومة يخفيها إلا تكون منتظمة فبعض أساتذة ممكن لا يقبلون هذا فيتهم بالبلد بس هي ليست بلادة هي ذكاء شديد جدا أنه بس يكون ذكي جدا في ناس يعني تقول أي شيء يمشي في ناس ما تزبط معه إلا يدخل ضمن السيستم تبعه يعني فهذا يكون يعني ذكاء شديد جدا أصلا فعزله المزني من حلقة الدرس وذهب الطحاوي على أشياء آخرين لما أكمل الطحاوي مشكل الأثار كان خالد الطحاوي لما أكمل مشكل الأثار كان المزني قد مات. قال لو كان خالد المزني يحيى لكفر عن يمينه. إن هي خرج من مسح خير. المدر الطحاوي آية. آية ناس. فبعديها. الآن من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون من الزيغ والتحريف في حرمه، ومن يكون آخذ العلم هاي أمامكم أمدعي العلم وليس بقارئ كتابا على شيخ به يسر حد أتزعم أن الذهن يوضح مشتنا بلا مشكلة الله قد تلردم. انظروا هاي العبارة اللي بعدها الشاب هذا ابن حجر، يعني أنا أسير أقدر يعني أقدره وأحترمه. ابن حجر هيتم ماذا يقول هيتم؟ يقول تدريس الشاب لكتب غير مذهبه لا يتوب له إلا إن قرأ ذلك الذي يدرس على عالم موثوق به من أئمة ذلك. هذه العبارة أنا أخيرا لابد أن نحفظها جميعا. من مين صدرت؟ عبارة الشخص، يعني قوة العبارة من قوة القائل لها. يعني ابن حجر هذا المشهور العالم العظيم الكبير، انظر ماذا يقرر. مش الدكتور فلان والدكتور فلان، رأيتم؟ هذا إن أريد به إيش؟ تدريس المعتمد في المذهب. أما إن أريد مجرد فهم العبارة موضوع آخر. بس لاحظ تدريس مذهب لابد أن يكون درس أستاذ حتى يقرر لك العلم. يعني حل هذه المشكلة ترى إيش؟ كبير. طيب بعدها القاعدة الثانية، لا يجب إفتاء كل من تعلم الفقه لدى الأساتذة حتى تحصل لهم. يعني تعلمت مع الأساتذة ثم بعدها حصلت لك إيش؟ مالك. يعني ما تقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 أنني عندي هذه المادة. طبعا هي في نقص يعني عندنا، يعني عند الهنود عند غير محلوا هذه المشكلة. يعني بعد أن يدرس الطالب يدخل في دورة إفتاء 4 سنوات في 4 في 2 يدخل في دورة إفتاء. هاي دورة إفتاء يكون جزء كبير منها ممارسة، كل يوم يأخذ 5 فتاوى 10 فتاوى ويحلها ويلازم أستاذ فيها ويقرأ رسم مفتي. الشاهد في ذلك إنه درست أنت المنهج وأكملنا مع بعضنا البعض، فنريد أن نتأكد من فهمك وتطبيقك ومراجعتك للكتب وتعاملك إيش معها. بالتالي إنه في العلم الشرعي بعد دراسة البكالوريوس يوجد سنة مثلا، سنة مثلا ماذا نسميها؟ الإفتاء، نسميها مثلا التخصص، نسموه تخصص، يعني نسميها حقيقة نحن بها. أما يدخل مثلا يرسله مثلا 3 أشهر دائرة القضاء و3 أشهر دائرة الإفتاء و3 أشهر في مدرسة مع أستاذ، مثال يعني مثلا نقسم حتى بعدها نعطيه إجازة بتكملة. كيف القانون؟ لابد أن أظن 2 سنين صح؟ 2 سنين حتى يأخذ على تدريب إجازة، لا يذهب ثاني يوم على القاضي وإيش ويبدأ إلا عنا في الشريعة. ثاني يوم يصبح إمام مسجد وثاني يوم يصبح مسجد. لا هو إمام مسجد قرن ليلي قبل. يعني أنت حطهم هذا، يعني هذا خلل. ليش؟ لأنه يتعامل مع الدراسة الشرعية بحقارة ليس بتعظيم، فلا ينزلونها منزلتها الحقيقية من الاهتمام. ولذلك حتى الرسائل خلاص شريعة، فتجد إيش ما يكتب خلاص النتيجة إيش؟ يعني شايف هو بيكتب في الفيزياء ولا إيش الفيزياء وغيرها بالنسبة لعلم إيش؟ لا شيء، حتى في صعوبة ودقة وعمق ما في. كثير من الأخوة يعني الأطباء يعني درسوا دورات، يعني عندما يعني يدرسوا معي يقول والله يعني علم الطب بالنسبة للفقه لعب لعب، يعني ما في هذه الأصول والقواعد والترتيب، ما في علم أخرى، ما في شيء مثل من الذي عندنا. يعني علم اللي فارح مش معشار الشريعة، اللي فارح هذا في العمق والترتيب والدقة والهذا. فيجد خلل، يعني يجد خلل إنه بسبب النظام خاطئ وعدم إعطاء حقه من يتخرج من الشريعة، يعني خلل في تأهيله واضح إيه؟ جدا. تفضل سيدي. صراحة صلّي كنت الأول على الفرع الأدبي في منطقة الإربد، يعني لم التوجيه، فجأة أقاربي بدهم يدرسوني فنون، يعني اللي فدرست كنت فصل أول فنون، يعني درست وكان على مشاكل مع والدي مع والدي انه ابوه كان في درس الشريعة وهم بدهمش ولا كانت جاي الاول على الفرع الادب بدك تروح الدرس الدين دي كم كم حديث بحفظه. فبعدين ابوي راح فصلني من الكلية حولنا على كلية الدعوة صدق تأمل كنا يقولون تأمل كيف النظرة تأمل هاي من الفرصة. هل يمكنك أن تقرر يعني دورة الإشاعة للطلاب البكالوريوس ما احنا محكومين بتعليم عالي وكذا لان احنا ما زلنا في البدايه بس خلينا نتوصل شويه نمشي شويه نمشي شويه نمشي شويه حندرس شرح قدرة المفتي بس احنا في الكليه عشان نخرج من المشكله كل فصل نعقد دوره كل فصل الفصل عقدنا تحت المنبر الفصل الثاني عقدنا دوره البحاويه الفصل كل فصل يعني في عندنا دراسه نظاميه الدراسة الخارجية مساعدة بنسميها دورة تكون مساء يعني كل فصل من بداية من بداية الفصل نعمل دورة يعني معاد على ثلاثة هكذا ثلاثة بس الحمد لله خير الآن يعني فمن نحاول إنه نعوض لأنه المواد مهما كانت ما بتأدي الغرض فبنحاول نعوض إيش النقص النظامي والمساند بس تقول لي خلينا بس مر سنوات تصير الدراسه الشرعيه مذهبيه وقت نعيد للهيكل نفسه من الجامع اول جديد نرتب الساعات نرتب كذا نعيد البرمجه نعيد بس نحن نقول زي لسه يعني انا بس سويت الخطه طرحنا في كل سنتين وانا اتنازع مع التعليم العالي وهيئه الاعتماد تقريبا سنه ونص سنتين ونغير وبدل وبدل الان بس اقروا كليه الفقه الشافعي خلال يوم خلاص مو اشي موجود نفس الموجود بس غير الاسماء وحطوا كذا يعني خلال شغل مثلا لا بس هذا جهد كان قبليها حتى يقر يعني حتى قرر التعليم العالي انه يثق حنفي بقى 6 اشهر كان رافض الا اتخذ الجهات العليا وامرت وامر ذات لازم تعمل ايش السبب يا استاذ؟ لا هم رؤساء الجامعات في التعليم مجلس التعليم العالي تعودوا انه دراسه شرعيه فقالوا اذا بدكم تعملوا اعملوا كليه مذاهب فقهيه يعني اقصى شيء يسمح لكم فيه الا جاء قرار علوي قال بدنا هيك اسم فغصب عنهم عرفتم يعني الان بعدها صرت الشافعي خلال اسبوع ما عاد فالامر انا قصدت انه نحن نشق عن طريق الجبال يعني صعب لانه في البدايه تعرفت ان مرسنا اصبح واقع لان اي واحد درس شريعه ولا لا بدرس شريعه لانه مش معروف فبدنا نتحمل نتحمل هاي البدايه عبال ما نصير واقع للناس النتيجه حتكون للاعراف الواقع والحياه التي يعيشونها حتى تصبح ما عندنا من معلومات هي ثقافه المجتمع وتستبدل هذه المعلومات الخاطئة التي يحتفون إليها فنحتاج نحتاج صبر ومثل ما تقول شايلين المرارة يعني بس أريحية عبال ما تتغير ثقافة النظر للعلوم الشرعية والتعامل معها تعال قرر كليات مذاهب الآن احنا في شافعي بعدها نعيد آلية ونرتبها مثل كلية الطب سنة امتياز وسنة كذا نعيد نقول الشريعة حتى تفلح لنا 1-2-3 فهمتوها كيف يعني؟ وقت المقرر بس احنا لسه ما زلنا نحبه نسأل الله التوفيق. أنت بدونها؟ بإفتاء عن الإنسان. طبعا طبعا يعني معينة هناك يعني؟ لا تدريبا. جيد. هذا جيد بس بدك يكون هو اصلا عندهم ضباط عشان تستفيد من الدراسه يعني يكون اصلا في ضباط يعني حتى الواحد والا بعدين يصير مش كثير يعني بيضيعوه يعني اصلا بخربوا شغل الان نستمر رحنا الكلام من دروسنا هاي انتهينا القاعدة لتحصل هاي انتهينا قضية المالكة دراسة المسائل الفقهية دراسة المسائل هنا نتكلم كيف نكون الملكة الفقهية لو تحدثنا عن تكوين الملكة الفقهية تذكرون تحدثنا هناك هنا ذكرت أن تكوين الملكة الفقهية له ثلاثة أشياء تكوين الملكة نحن نتكلم عن رسم المفتي تكوين الملكة الفقهية أكثر طريقة إله إكثار القراءة من متون الشروح مع الأساتذة. هاي إشكال يعني قدوري شرف قارئ إخدائي يعني واحد يقرأ له 3 كتب 4 كتب لأن الفروع قراءتها تعمل عندك بناء كثير. أكثر شيء مفيد هو إيش؟ قراءة الفروع. بعدها الآن في ضبط رسم النقص العلمي نحتاج إلى 3 علوم في المسألة الفقهية. نحتاج إلى حكينا إلى أصول البناء اللي هي مؤسسة القراءة في الفروع، إلى أصول التطبيق اللي هي رسم النقطي وتكلمنا عنها اليوم، نطلع على وسع الفروع، دراسة ما تتوقع في هذا العلم، دراسة الطبقات، دراسة المسائل هاي مرت معنا. بعد ما عرفت أدلة المسائل المقصود فيها اللي هي أصول الفقه، هي الأدلة الإجمالية. شو الأدلة الإجمالية؟ أصول الفقه. إذا في تكوين المسألة الفقهية تحتاج إلى أصول استنباط، أصول بناء، أصول تطبيق، أصول بناء فروع فقهية، أصول تطبيق رسم المفتي، وأصول استنباط هي الأدلة الإجمالية تقول. والآن معرفة للأدلة التفصيلية بسلسة تكميلة، يعني حتى لو ما كنت تحفظ أحدين لا يؤثر، بس هي من أجل المناقشة أمام الناس والاستدلال، بس هي لا شأن لها بالتكوين المسألة الفقهية. الآن بطرح لكم مسألة إن شاء الله عشان يعني أمام أنفسنا إنه يعني ماشيين وأنتم تدبروا حالكم فيها كيف عارف إيش. ضروري لمن يريد أن يكون ملكة فقهية في 10 دقائق الباقية، لمن يريد أن يكون ملكة فقهية، ضروري لمن يريد أن يكون ملكة فقهية أن يعرف طبقات الكتب. هيرفع أن يعرف هنا العبد الفقير. أنا عندي بحث خاص فيها اللي هو طبقات الكتب، جعلناها على 3 مستويات: كتب معتمدة، كتب معتبرة، وكتب مردودة. طبعا هي أكثر من ذلك بكثير، بس هذا تقسيم تقريبي. كتب إيش؟ كتب معتبرة. كتب الكتب المعتمدة لو سمحتم الكتب طبعا أول قبل ما ندرس ماذا هي هي الصفحة 64 ماذا يوجد؟ لماذا تفاوت الكتب في درجاتها؟ بسبب اختلاف مناهج المؤلفين. فيعني كتاب مؤلف هو كتب كتابه ليحقق أصل المذهب فجعله معتبر، ومؤلف كتبه لجمع الفتاوى، صح؟ نعم. تفاوت العلماء في الضبط أثناء، ليس العلماء في درجة واحدة، صح؟ تفاوت قدرتهم على التعبير، هو عالم كبير وهو عالم كبير، لكن هذا لا يعبر بطريقة قوية فيحصل في تعبيره إشكالية. هنا الذي يهمني أريد أن أطرح لكم فكرة هاي مهمة جدا، ويمكن في بداية الدبلوم حدثنا عنها، أن نقسم الكتب في التأليف إلى قسمين: كتب تأصيل وكتب تطبيق. كتب التأصيل هي تحرر لنا أصل المذهب، تحرر ما كان عليه أبو حنيفة اللي هي المتون، عرفتم؟ تحرر أصل. والطالب في دراسته ينبغي له إيش؟ الطالب في دراسته ينبغي له أن لا يدرس إلا على كتب التأصيل. لو ابتدأت معك من البداية في كتب التطبيق أنت لا تعرف البناء الصحيح للمسائل وتضيع وتتشتت. لا، في البداية خلي دراستك على قول أبي حنيفة نفسه حتى تتأصل لك قاعدة كبيرة. وعندك الكتب الأخرى، كتب التطبيق اللي هو الجانب الثاني اللي هو الكلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه نحن الآن درسنا أبو حنيفة ما هي الكرة التي وردت عنه من خلال الحضور وشرح الوقاية وضبطنا وعرفنا، بس عرفنا أيضا ما هو في رسم مفتي غيره، إنه في بعض فتاوى مقصودة بذاتها لا تتغير، في بعضها هي متعلقة بالواقع، صح؟ وهذا قلنا 80% الفقه هو أكثر يتعلق بالواقع. الآن نفس العالم عندهم فتاوى في هذا الزمان، فعندما جاء وطبق هذا 80% على زمانه فتخرج له فتاوى مختلفة عن أبي حنيفة. وصلت؟ وعامة علمائنا الكبار في مذهبنا، فهي ميزة انتبهوا منكم، ما تشتكوا من الآخر مثل مذهبنا، نحن واضح عن مذهبنا، واضحة جدا وراسخة. لذلك حتى أنصح أي شخص يريد دائما يكون في مذهب آخر يأتي يدرس مذهب حنفي حتى يعرف كيف يتعامل مع في مذهب، يعني نعطيه ضربة حتى يأخذ شوي من عندنا يغش أشياء ويروح يشتغل على مذهب شوي، وإلا حتى ما يضلش يقدم لنا للمجتمع في النتيجة كلام عجيب، يعني النتيجة يصبح عاقل. انتهى. يعني ما عندناش مش تضل لك حنفي او مالك او كذا او كذا، بس المهم تكون عاقل فيما تقدم للمجتمع. صحيح، لان هاي كلها مصادر يعني السلف. فلاحظوا تجد علماء كبار صاحب الهداية له الهداية كالتأصيلي مختارات النوادر التطبيقي التطبيق محمد حسن شيخ كتب ظاهر رواية كتب تأصيلية كتب النوادر كتب إيش تطبيقية الحسان الدين ابن نازل له شرح الجامع الصغير والكبير كتب تأصيل له الفتاوى الصغرى والكبرى وكذا عمدة الفتاوى تطبيقي قاضي خان شرح الجامع الصغير شرح الزيادات شرح الجامع الصغير شرح الجامع الكبير تأصيل له الفتاوى تطبيق. فتجد في الهداية صح شيء في الهداية وصح شيء آخر في وين في تجنيس المزيد. هنا كان تصحيح من جهة تأصيل بالدرجة الأولى، هذا كلام ليس حدي وإنما تقريبي، وهناك كان تصحيح من جهة التطبيق والمناسب للواقع. بداية الفتاوى نقول عنها غير معتبرة وكذا، بس غير معتبرة في الدراسة، بس في التطبيق نستفيد منه ولا نستفيد؟ وصف الفتاوى كيف نتعامل؟ الطالب يأخذ مادة عند مثلا مادة الفتاوى كذا حتى يأخذ جانب من التطبيق كيف طبقه، بس يأخذ كل مواد تأصيل، لأن التطبيق أنت يرجع لك بعد أن درست الرسم المثلي ودرست كذا أنت ستطبق، ونعطيك أمثلة قليلة على ذلك والباقي يرجع. بس التأصيل لابد أن يكون إيش تجذر عندك وانتهى وتصل. دكتور في شيء ملاحظ في المذهب أبي حنيفة رحمه الله، لا تجد مثلا أي أحد الروايتين عن أبي حنيفة ما في أنا. إيش ما إيش سبب ما في أنا؟ لأنه إحنا عندنا لازم أخش الترجيح عند الشافعي، إذا وصل القياس لا يأخذ في النهاية بما يميل إليه قلبه فيصبح عنده قولان، عندما يحصل تعارض عند الشافعي في النهاية إذا تعارضت يقف ويصبح عنده قولان على الوجهين. نحن عندنا يرجح بما يميل إليه قلبه، فبالتالي بعده لابد أن يكون له رأي. كذلك الإمام مالك وأحمد لهم روايات كثيرة، لكن الإمام أبي حنيفة ما لابد من ترجيح، فبالتالي حتى لو بميل القلب فما ما كان عندنا تأتيها قولان، ما عندنا هي استخدام تتقطين يعني نادرا، يعني ليس لتشع عنده ثلاث أقوال عنده قولين ما لا يجب عندنا، لأن لابد من الترجيح. صور الترجيح منه هو الإمام نفسه من نفس الإمام. عندما تتعرض الأدلة لا تصل إلى مرة أمثل لأنه أخش تعرض وجهها فيصبح عندك قولان بناء على وجهين. نحن عندنا عندما يتعارض عليه أن يرجح بما يميل بما في نفسه ميل القلب الجريء. نعم جرق. الآن انتهيت من هذه الفترة، هذه الفترة في التعامل مع كتب الفقه في غاية الأهمية. الآن الرسائل عندنا الذي فارح منهم يلا نرجع للمتون الفارح على إذا فهم. طب لماذا لا ترجع للشروح والحواشي والفتاوى حتى ترى ما هو استحسان الحنفية وكيف طبقوا هذا؟ لذلك الفالح من الطلاب بنقل القياس عند الحنفية الفالح، مع أنه يكون عادة العمل عندهم على الاستحسان استحسنوا للعرف وللضرورة والتيسير والزمان وتركوا. فتجد كثير من الأحكام عند السادة الحنفية وطريقة واضحة جدا قابلة أن نعمل كذا وقابلة أن نعمل كذا، يعني في يعني ما في عندنا في الأحكام أحببت أقول لكم الحدية المعروفة عندما نمنع نقول هذا المنع من جهة القياس بس، بس الآن نمنعها على قواعد رسم نصية جزء. هذا في هذا تتكلم فيما عدد عدادات تقول، فتجد حيوية مش حيوية يعني لا نهاية لها. تلاحظ النقطة التي أطرحها؟ فإغفال هذه النقطة تجعلك محروم من إيش؟ من التعامل وفهم ما عند الحنفية، لأنه أكبر فقههم يقوم على القياس والاستحسان. فما يقرر هو القياس في المتون عادة إلا إذا استحسن صاحب المذهب، بس إذا لم يستحسن صاحب المذهب نتيجة في عصر ما كان محتاج، نحن نحتاج أن نستحسن. لذلك إذا أردت مسألة أن تعرف قرار الباب في عند الحنفية عليك أن تتابعها في 10-15 كتاب حتى تعرف على ماذا بنيت ثم كيف طبقوها ثم تصل فيها إلى نعم يجوز أو لا يجوز. تراجع في كتب عديدة